أخونا ويقول: ما صحة حديث الربا 70 حوبة؟ جيد. أيوة. وإن أربى الربا إصطاعة المؤمن في أرض إصطاعة المرء في أرض أخيه المسلم. نعم. هذا حديث جيد جاء من طرق متعددة. فينبغي المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي. نعم. ولهذا أطلق على الغيبة والإصطاعة في أرض المسلم سماها أرض الربا، لأن ضررها عظيم وسبب فتنة ونزاعا وفسادا في المجتمع وشحنا. إذا بلغ الشخص ما قاله فيه الآخر، فالمقصود أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض، وهي من أرض الربا. فالربا ليس خاصا بالبيع والشراء، بل يكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة، نسأل الله العافية، لأنه وضع للشيء في غير موضعه زيادة على ما أباح الله له، فقد أربى بزيادته فيما حرم الله وارتكابه ما نهى الله عنه جل وعلا، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.